وما يصاب الشخص من مصيبة جزء من القضاء والقدر. فقوله سبحانه فقوله عليه الصلاة والسلام تؤمن بالقدر خيره وشره، يعني فيما يصيب الإنسان وهو جزء من عموم القدر. والمراد بالقدر أربع درجات فيه. الدرجة الأولى علم الله للأشياء قبل حدوثها، ومن باب أولى علمه بها أثناء حدوثها. والمرتبة الثانية أن كل شيء مكتوب، ودليل المرتبتين قوله سبحانه ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب. والمرتبة الثالثة المشيئة، يعني لا يقع شيء إلا بإذن الله. والمرتبة الرابعة أن كل ما يحدث هو بخلق الله وتكوينه وإيجاده. قال سبحانه إنا كل شيء خلقناه بقدر. هذه مراتب القدر، فدل على أن الرضا بالخير والشر مما يقع على الإنسان جزء مما يقع في القدر في الكون، جزء مما يقع في الكون من القدر. والقدر هو سر الله في خلقه، أي لا يعلم أحد مهما كان ماذا سيحدث بعد ثانية مثلا، فلا يعلمه إلا الله. قال سبحانه فقل إنما الغيب لله، حتى الملائكة لا يعلمون ماذا سيحدث. قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. والإيمان بالقضاء والقدر من توحيد الربوبية، وهو أيضا من توحيد الأسماء والصفات، لأن فيه إيمان بقدرة الله وعلمه وكتابته سبحانه وتعالى ومشيئته. والفرق بين القضاء والقدر إن اجتمع فالمراد بالقدر أي ما قدره الله على العبد ولم يقع إلى الآن. أما القضاء فمعناه وقوع ما قدره الله، مثل الله كتب أن فلانا سيمرض، هذا قدر، فإذا مرض قضى الله عز وجل عليه المرض، يعني حكم عليه المرض ووقع عليه. وإذا افترق اتفق. يعني لو إذا قيل القدر الإيمان بالقدر المراد به أيضا القضاء، وإذا قيل القضاء المراد به أيضا القدر. أما إذا اجتمع فعلى التفصيل السابق. وإنكار علم الله للأشياء قبل حدوثها وكتابته لها ثاني بدعة تقريبا ظهرت في هذه الأمة في عهد الصحابة. أول بدعة الخوارج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك هذه البدعة. وقال شيخ الإسلام عن هذين الأمرين ومنكروه في هذه ومنكروه اليوم قليل. والمصنف رحمه الله ذكر عدة نصوص. النص الأول لبيان أن القدر أن الإيمان بالقدر من أركان الإيمان. والنص الثاني لبيان أن الله كتب ما سيحدث إلى يوم القيامة. والنص الثالث لبيان أن هذه الكتابة انتهت، فجرى ما هو كائن إلى يوم القيامة. والنص الرابع لبيان أن منكر القدر متوعد بالنار والعياذ بالله. والنص الخامس لبيان أن على ذلك إجماع الصحابة. وسيأتي بإذن الله شرح حديث غدا شرح عبادة بن الصامت. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم. حتى ما نطيل عليكم، يقول مصلحة عبارة هذا الأمر غير مكتوب لك أو لم يقدره الله لك. كلا عبارتين صحيحة. يقول غير مكتوب لك يعني ذكر درجة من درجات القدر، وهذا صحيح. وإذا قال لم يقدر الله لك يعني شمل جميع مراتب القدر. أو قال ما شاء الله، هذا لم يشاء الله عز وجل لك، هي مرتبة المشيئة. أو ما خلق الله لك ذلك، صحيح. طيب يا سلمان، ماذا تزيد المرأة عن الرجل في الكفن المسنون؟ يعني خمار، خمار ها ارفع صوتك. ها هي تزيد فقط خمار ولفافة. خمار عشان ما تنساها، خمار المرأة تغطي شعرها، ولفافة كان عباية المرأة. تمام. طيب يا شيخ ياسر، الرجل كفن في ماذا مسنون في؟ أيوة طيب. قميص، وشلون قميص يعني؟ ها البلوزة والقميص يعني فنيلة بس لها أزرار، هذا العلوي. أيوة السفلي إزار. تمام، يعني تكون قميص وإزار.

في معرفة أن مثل هذا اسم أو غير اسم؟ أي صحيح، أسماء الله سبحانه مشتقة، وهذا من جمالها وحسنها. شو مشتقة؟ مثلا عزيز، عز، يعز، عزة. أما الدهر ما في دهر، يدهر دهرا ما تجي. صحيح، لا ما شاء الله، الحمد لله، شيء طيب. هو يوم بيوم. طيب فرائض، يلا اكتب يا تعرف تقسم. اي احنا نبغى ناخذ بس مثال عشان ما شاء الله بكره ناخذ اللي كانت منقسمه الحالة الثالثة، ويكون انتهينا من المناسخات، ثم نأخذ شوي تمرين يوم أو يومين حتى نبدأ نشرح أبيات الرحبية المناسخات إن شاء الله. طيب يا عبد العزيز، شو اسمه عبد العزيز؟ عامر، نعم يا عامر. ها لا بصبعك، ها زينك كيفك جديد؟ يلا اكتب اكتب اكتب اللي تبغى. لا ماشي كتب صح، اكتب بصبعك اذا بغيت. زوجة، تمام. بنت، وبنت أيضا. يلا سوي اللي تبغى، ما من عجلة ترى، براحتك يا عامر. طيب بنت وبنت وبنت، يعني ثلاث بنات. وعم، ثم توفيت واحدة من البنات عمن في المسألة، تمام. الزوجة وش تكون؟ أم، تمام. والبنت الثانية وش تكون؟ أخت شقيقة، تمام. والبنت الثالثة بس لو تنزل يا والعم يكون عم عم عم أب، صحيح. طيب الزوجة كم تأخذ؟ الثمن. وثلاث بنات يأخذن ثلثين، تمام. والعم الباقي. طيب يا ياسر كمل، صحيح. عدل الانكسار، في انكسار وين؟ ثلاثة هو. نعم طيب، لا اشرح لنا اول عشان نعرف. شوف عندنا الحين ثلاث، عندنا ستة عشر، هذا ستة عشر مقسوم على ثلاث بنات ما تنقسم، ستة عشر تقسيم ثلاثة ما تجي. هنا نأخذ الرؤوس ثلاثة كذا ضرب أصل مسألة 24، 24 ضرب 3 72، ها شو

حط 216. طيب ثم ها بس هنا حط ضرب ثلاثة، هنا حط اللي هي هذه الثلاثة صارت هنا صح. طيب بعدين شو تسوي ها ها اثنين في ايش ها أي أخت الشقيقة ثمانية ضرب ها ما لا الحين خلاص طلعنا الجامعة وطلعنا وفق الميت من سهمه وطلعنا أصل الوفق تمام. تعرف يا مصطفى تعرف تكمل تعرف تكمل تعرف تكمل يلا أعطي الشيخ وش تسوي أول علمني ها الوفق اللي هو هاي ثمانية ضربها وين ها لا طبعا عطنا أول شيء وهي الزوجة هذه تسعة وش نسوي بهذا لا طيب عطلي جنبك بس نعم ها شوف سهم كل ميت ورثوه من ميتهم الأول اللي هو الزوج نضربه في جزء السهم تسعة ضرب ثلاثة 27 بس هو عشان طيب احنا عندنا الميت هذا اللي قلت لنا ذاك اليوم كذا ولا لا ها وش تسوي فيه لأنك لو تحط العلامة هذه اللي تقول كذا تعكسها صعب تحفظها لأنك ما تدري هي فلو لك خل عندك القاعدة دائما تضرب وفق على طول ها أيوة شو تسوي الميت ثمانية ضرب ما نضربه أيوة إيه لأنه ميت نعم 16 في 3 48 أيوة والثاني 16 في 3 نفس الكلام 15 في 3 45 طيب من تعرف فرائض الشيخ وهذا الشيخ اللي جنبه تعرف فرائض يلا كمل بعدين نروح وين شوف الميت الثاني أيوة ها ها شو سهامهم طيب هذا الحين الزوجة الأم واحد ضربها فيش ها في ثمانية صحيح اللي الوفق اضرب واحد ثمانية حط زائد ثمانية هنا تمام وهنا اثنين ضربها وين ثمانية هنا صحيح ثم اثنين في ثمانية تمام ثم واحد في ثمانية طيب بسألك يا سلمان لو كان هنا مثلا أخت هي ما تجي أخت لأب كيف نعمل ها شو